الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 16 في التعليق على متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي، وهو الدرس 56 من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. هنا المؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى عدة مسائل. المسألة الأولى: الإيمان بالعرش. والعرش خلق عظيم خلقه الله سبحانه وتعالى واستوى عليه، كما قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش. وقد جاء ذكر العرش في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ذو العرش المجيد، وقال سبحانه: رفيع الدرجات ذو العرش، وقال سبحانه: لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وقال: لا إله إلا هو الله، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، كما في سورة النمل. وبين الله سبحانه وتعالى أن العرش يحمله عدد من الملائكة، كما قال الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، وقال عز وجل: وترى الملائكة حافين من حول العرش. وجاء ذكر العرش في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في دعاء الكرب المتفق على صحته عند الشيخين، قال صلى الله عليه وسلم في دعاء المكروب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لا إله إلا هو رب السماوات ورب الأرض، رب العرش الكريم. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والعرش في لغة العرب هو سرير الملك أو سرير الملك، والسرير عندهم بمعنى الكرسي اليوم، أي ما يجلس عليه، ويسمى اليوم الكرسي. هذا الكرسي الذي يستخدم للملك ويصنع للملك ليكون مكان جلوس الملك يسمى العرش. ولذا جاء في قصة بلقيس قال: ولها عرش عظيم. فالكرسي الذي يكون للملك أو السرير الذي يكون للملك يسمى عرشا، يسمى عرشا. وبهذا يعلم خطأ تحريف أهل البدع لمعنى العرش، فمنهم من قال إن العرش عبارة عن الملك، وهذا مخالف للغة العرب، وكذلك يخالف سياق الآيات التي جاء فيها ذكر العرش. إذا كان معنى العرش الملك، فما معنى قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ هل يحمل ملك الله ثمانية من الملائكة؟ وكذلك ما معنى قوله تعالى: وكان عرشه على الماء؟ هل يقال وكان ملكه على الماء؟ أيقول بهذا عاقل؟ لا يقول بهذا عاقل، ولكن أهل البدع اللي ينكروا الاستواء حرفوا معنى العرش حتى ينكروا استواء الله عز وجل على عرشه، ففسروا العرش بالملك، وهذا مخالف للغة العرب ومخالف للعقل، ولا يؤيده سياق الآيات الواردة في العرش. وبعض أهل الأهواء قال أن العرش فلك من الأفلاك، وهو نهاية الأفلاك، وأحيانا يسمونه الفلك التاسع، ويسمون الفلك التاسع الأطلس الذي ليس فيه ثغرات ولا خروق ولا نجوم ولا نحو ذلك. وهذا كله باطل، ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا في أقوال أهل اللغة في لغة العرب، لا يفسر العرش بمثل هذا. والخلاصة في هذا أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن العرش خلق من مخلوقات الله عظيم، وأن الله سبحانه وتعالى استوى عليه، وأن له صفات عظيمة، منها أن له حملة من الملائكة ونحو ذلك من الصفات التي وردت في الشرع. المسألة الثانية الإيمان بالكرسي، والكرسي ورد في موضع واحد في كتاب الله عز وجل، كما في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، وهذا الأثر أخرجه ابن جرير والدارمي والبيهقي وصححه جمع من أهل العلم، وهذا مما لا يقال من قبل الرأي، فيكون له حكم الرفع، فيكون له حكم الرفع. وقد فسر بعض أهل البدع الكرسي بالعلم ونسبوا هذا إلى ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يصح هذا عنه، بل الثابت عنه وأنه فسر الكرسي بموضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، ولا يمكن تفسير الكرسي بالعلم، ولا يمكن تفسير الكرسي بالعلم، لأن سياق الآية التي ورد في آية الكرسي لا يؤيد ذلك، بل سياق الآية يبين بطلان تفسير الكرسي بالعلم. قال الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي الكرسي وسع السماوات والأرض. فلو قيل إن معنى الكرسي العلم لسار معنى الكلام وسع علمه السماوات والأرض، وهذا باطل، لا يصح من وجهين. الوجه الأول أنه قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع علمه السماوات والأرض، وهذا لا يصح، لأن علم الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك بكثير، أعظم من السماوات وأعظم من الأرض وأعظم من ذلك بكثير، فهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وكما قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فعلمه وسع كل شيء وليس فقط السماوات والأرض. فتفسير الكرسي بالعلم لا يؤيده سياق الآية، وكذلك لا تؤيده لغة العرب. المسألة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى مستغن عن العرش وعن الكرسي وما دونهما، فالله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، وهو الذي خلق الخلق، وهو الذي خلق العرش، وهو الذي خلق الكرسي، وهو الذي خلق كل مخلوق، وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. فاستواؤه على العرش ليس حاجة إلى العرش، وخلقه للكرسي ليس عن احتياج إليه، بل هو سبحانه وتعالى غني عن كل شيء، وإن الله لغني عن العالمين سبحانه وتعالى. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة من باب الرد على من توهم ذلك، فيوجد من أهل البدع من توهم أنه يلزم من الاستواء على العرش أن الله مفتقر إلى العرش ومحتاج إليه، تعالى الله عما يقولون، فذهب إلى ماذا؟ فذهب إلى إنكار صفة الاستواء. قالوا إن المخلوق إذا استوى على الشيء كان مفتقرا إليه ومحتاجا إليه، إذا استوى على الكرسي أو على عرش كان محتاجا إليه ومفتقرا إليه. فيقولون لو قلنا إن الله استوى على العرش للزم من ذلك أن يكون الله عز وجل مفتقرا إلى العرش، تعالى الله عما يقولون. فبقياسهم الفاسد هذا أنكروا صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى. ولو تأملوا قليلا في هذا الكلام لعلموا بطلانه. كيف يتوهم عاقل أن الذي خلق العرش يحتاج إليه، هو الذي خلقه وهو الذي خلق الخلق كله، كيف يكون محتاجا إلى أحد خلقه؟ لا يتوهم هذا عاقل يعي ما يقول. كيف يظن ويخطر في باله أن الله يخلق خلقا ثم يكون محتاجا إلى هذا الخلق؟ وكذلك لو تأملوا في أحوال المخلوقين لوجدوا أنه لا يلزم من كون الشيء فوق الشيء أن يكون محتاجا إليه، فقد يكون الشيء فوق شيء آخر وليس محتاجا إليه. فمثلا السماء فوق الأرض، هل السماء مفتقرة إلى الأرض؟ السماء فوق الأرض وعالية على الأرض، هل هي محتاجة إليها؟ هل السماء محتاجة إلى الأرض؟ لا يقول بهذا عاقل. كذلك الهواء، الهواء يذهب ويأتي فوق الأرض، هل هو محتاج إلى الأرض؟ بالتأكيد لا، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فالله فوق عرشه سبحانه وتعالى وهو في غنى تام عنه، وليس مفتقرا إليه ولا محتاجا إليه سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، وهذا ورد كثيرا في نصوص الشرع في الكتاب وفي السنة، كما قال الله عز وجل وكان الله بكل شيء محيطا، وقال تعالى ألا إنه بكل شيء محيط، وقال والله من ورائهم محيط. وهذا بإجماع أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى محيط بخلقه أجمعين. المسألة الخامسة، قال رحمه الله وفوقه، أي أن الله فوق المخلوقات وأنه في علوه سبحانه وتعالى، وقد سبق مرارا في التعليق على الواسطية وفي غيرها أن الله سبحانه وتعالى في علوه، وأن الأدلة دلت على ذلك بوضوح، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وذكر ابن قيم رحمه الله تعالى أن في كتاب الله وسنة رسول الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 2000 دليل يدل على صفة العلو، ما يزيد على 2000 دليل يدل على صفة العلو، ذكر هذا في النورية وفي غيرها. والأمر كما قال رحمه الله تعالى، وقد ذكر أنواعا من الأدلة وذكرها شارح الطحاوية كذلك، وسبق الكلام عليها في التعليق على الواسطية. وهنا أنبه إلى دليل واحد فقط، وأما بقية الأدلة فأكتفي بما سبق ذكره. هذا الدليل هو قول فرعون لموسى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماء، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ذكر هنا بعض أهل البدع أن من قال بأن الله في العلو فإن سلفه فرعون، لأن فرعون ادعى أن الله في العلو، وهذا مخالف للشرع والعقل. أما الشرع فالأدلة كثيرة على إثبات صفة العلو، الأدلة كثيرة على إثبات صفة العلو. وأما العقل فإن الآية تدل على إثبات صفة العلو، وقد بيّن هذا ابن القيم كما في مختصر الصواعق، فبين رحمه الله أن فرعون ما قال هذا الكلام مستهزئا به إلا لأن موسى بين له أن الله الذي خلقه فوق مخلوقاته وأن الله في السماء، فلذلك اختار السماء فقال لعلي أطلع إلى إله موسى. هذا يدل على أن موسى ذكر له ذلك وأن الله فوق سمواته سبحانه وتعالى وفوق خلقه، لذلك استهزأ بموسى وقال هذا القول، مما يدل على أن موسى بلغه بذلك. وهنا الله سبحانه وتعالى لم ينكر عليه لما ادعى أن الله في السماء، وكذلك موسى لم ينكر عليه هذا، وإنما أنكر عليه كفره واستهزاءه بنبيه صلى الله عليه وسلم. وقد اعترض بعض أهل البدع على أدلة أهل السنة والجماعة ببعض الاعتراضات، سبق الكلام على شيء منها في التعليق الواسطية، ولكن مما لم يسبق الكلام عليه استدلالهم بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهذه الآية ليس فيها دليل إلى ما ذهبوا إليه، بل معناها واضح وصريح، وهو أن الله معبود في السماء ومعبود في الأرض، ولذا جاء لفظ الإله، الإله المعبود، وهو الذي في السماء إله، أي أنه معبود في السماء، يعبد في السماء، وكذلك يعبد في الأرض. ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن متقدمي الأشاعرة كانوا يثبتون صفة العلو لله، فأبو الحسن الأشعري وابن فورك والبيهقي وغيرهم من متقدمي الأشاعرة والكلابية كانوا يثبتون صفة العلو لله عز وجل، ولكن المتأخرين من الأشاعرة ينفون صفة العلو، وأول من نفى صفة العلو أبو المعالي الجويني، ثم تبعه على ذلك الأشاعرة، واستقر مذهبهم على أن الله ليس في علوه. ومنهم من يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينا للعالم ولا محيطا له ولا غير ذلك من الكلمات التي لازمها أن الله غير موجود، لازمها إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا نحو ذلك، فهذا معناه أنه غير موجود، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المسألة السادسة أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، ففي هذا إثبات صفة الخلة لله عز وجل، وسبق الكلام عليها والإشارة إليها. فمن صفات الله عز وجل الخلة، فقد اتخذ إبراهيم خليلا كما جاء في صريح القرآن واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكذلك اتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا كما جاء في صحيح مسلم من حديث جندب، وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وسبق أن الخلة أعلى درجات المحبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحب عددا من أصحابه، فقال والله يا معاذ إني لأحبك. وكذلك الله عز وجل أخبر أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المتطهرين ونحو ذلك، ولكن جاءت الخلة خاصة بإبراهيم وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الخلة أعلى من المحبة، فدل على أن الخلة أعلى من المحبة. المسألة السابعة تكريم الله لموسى، فمن صفات الله عز وجل أنه يتكلم، وهذه الصفة كذلك سبق الكلام عليها مرارا، وأن الله سبحانه يتكلم متى شاء وكيف شاء، كما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. هنا قوله تكليما تأكيد الكلام بالمصدر، يؤكد أن الكلام على الحقيقة، وأن الله تكلم على الحقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. ومن أوائل من أنكر صفة الخلة والكلام الجعد بن درهم، وقد قتله خالد بن القسري بسبب ذلك، ضحى به يوم عيد الأضحى، وذلك لمخالفته في هذا الأمر وزعمه أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، مع أن الله عز وجل صرح بهذا في القرآن، فقتله خالد بن القسري بسبب ذلك. ثم أخذ عنه هذه المقالة الجهم بن صفوان، وكذلك قتله سلمة بن الأحوز عام 28 و100 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك استمر الجهمية في نفي الصفات كلها. وهنا تأملوا، من أنكر صفتين كان هذا جزاؤه عند أئمة المسلمين في ذلك الوقت، لأنهم استعظموا أن يقول الله عز وجل أمرا ثم يأتي من ينكره، فكيف لو رأوا اليوم من ينكر كل الأسماء والصفات، أو ينكر الصفات كلها إلا 7 أو 8 أو نحو ذلك. من أنكر صفتين عندهم كان هذا جزاؤه، فكيف بمن أنكر جميع الصفات إلا 7 أو 8 أو نحو ذلك. أسأل الله عز وجل لي ولكم العافية والسلامة. المسألة الثامنة والأخيرة في هذا الدرس قوله محيط بكل شيء وفوقه. أشار ابن بالعز الحنفي شارح الطحاوية إلى أن الواو في قوله وفوقه في بعض النسخ حذفت، وإذا حذفت تغير الكلام، فيكون معنى الكلام محيط بكل شيء فوقه، أي محيط بكل شيء فوق العرش. فبهذا إذا حذفت الواو لا يكون في ذلك إثبات صفة العلو لله عز وجل، وكذلك لا يكون المعنى صحيحا. فبين ابن أبي العز أن هذه إما أن تكون سقطت من بعض النسخ خطأ، أو أن بعض الماتريدية ونحوهم حذفها عمدا حتى لا يثبت صفة العلو، أو حتى لا يكون إظهار مذهب أئمة الأحناف أنهم يثبتون صفة العلو لله عز وجل، والله أعلم بالصواب. ولكن في النسخ المعتمدة وجود الواو وفيها إثبات صفة العلو، وأن هذا مذهب أئمة الأحناف. وللأسف أن كثيرا من متأخري الأحناف أصبحوا على العقيدة الماتريدية ينكرون صفة العلو، والله المستعان. وبهذا نكون انتهينا من درس هذا اليوم، أسأل الله للجميع التوفيق والسداد. والآن مع الأسئلة. السؤال الأول: أذكر الأدلة على إثبات العرش والكرسي وعلى بعض ما جاء في وصفهما. السؤال الثاني: أذكر الأدلة على إحاطة الله عز وجل بخلقه. السؤال الثالث: أذكر شيئا مما يتعلق بإثبات صفة العلو لله عز وجل. السؤال الرابع: لماذا بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الله مستغن عن العرش وما دونه، مع أن هذا من أوضح الأمور؟ السؤال الخامس: ما الأدلة على إثبات صفة الخلة والكلام مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، مع ذكر أول من انحرف في هذا الباب في نفي الصفات؟ هذا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.